إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى في سورة المائدة بعد أن ذكر قصة ابني آدم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عباد الله، إن الإفساد في الأرض أمر عظيم، شره كبير وخطره وخيم، يؤدي بالناس إلى ما لا تحمد عقباه في دنياهم وآخرتهم. إن التمكين للكفر والإلحاد بين المسلمين من أعظم الإفساد في الأرض. إن السعي نحو إباحة الكفر للكافرين وحرية الكفر والضلال لمن أراد أن يكفر أو يضل من غير قيد أو شرط كما يراد وكما يسعى إليه، هذا كله من الإفساد في الأرض. إن إقرار الضلال والبدع في دين الإسلام ومشاركة أهل الضلال والابتداع والبعد عن الحق المبين فيما هم عليه من الباطل والضلال هو من الإفساد في الأرض أيضا. إن في التمكين لمظاهر الفسق والرذيلة والفساد والسعي في إقرارها فسادا عظيما في الأرض كذلك. إن في السعي لقتل الناس بغير حق فسادا عظيما في الأرض. إن في التفجيرات الإرهابية فسادا كبيرا في الأرض. إن في السعي لإحراق المؤسسات الحكومية فسادا عظيما في الأرض. إن في السعي لإسقاط الدولة من رأسها ونشر الفوضى فيها كما يخطط المخططون المفسدون، إن في هذا فسادا عظيما في الأرض من حيث يشعر الناس ومن حيث لا يشعرون. كثير من هؤلاء المفسدين الذين يسعون في الأمور التي أشرت إلى شيء منها، يسعون في نشر الكفر والفساد والبدع والضلال والإلحاد والفسق والفجور والفرقة والنفور وفي قتل الأنفس البريئة وفي فعل الأفعال الجريئة، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهم منطبق عليهم ما قاله رب العالمين في المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإن في ترك الإنكار على هؤلاء جميعا، إن في إقرارهم على ما هم عليه إفسادا وفسادا كبيرا أيضا، لأن هذا يؤدي إلى رواج ما يقولون واستمرار أهل الباطل على ما هم عليه وفيه دائمون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد أن نكون حريصين على عدم الفساد في الأرض وعلى البعد عن الفساد في الأرض وعلى التحذير من الإفساد في الأرض وعلى التحذير من المفسدين الذين يفسدون في الأرض وهم يعلمون أنهم يفسدون، ومن المفسدين الذين هم من المفسدين وهم لا يشعرون. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء المنافقين يقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فليس من شرط المنافق حتى يكون بإفساده في الأرض منافقا أن يكون عالما أنه يفسد. يصلح بهذا يصنع في البلاد الطريق إلى الأمجاد، وأنه يصنع ما به يسعد الناس ويفرحون في حياتهم الدنيوية، وهو مع هذا في عداد المنافقين مرضى القلوب مرضى العقول، الذين ربما إذا ماتوا على هذا، يعني على بعض أنواع النفاق، على النفاق الأكبر، إذا ماتوا على النفاق الأكبر يخلدون في نار جهنم. الذي مرق من الدين، خرج من الدين وكفر بالله رب العالمين، وهو يسعى في نشر كفره وفساده، يقول لا ترجع إلى الدين، لا تعول على الدين، ليس الإسلام هو الحل، الديمقراطية هو الحل، الليبرالية هي الحل، العلمانية هي الحل، ينادي بهذا بكل صراحة وبجاحة ووقاحة. ثم ربما مع كل هذه الأمور يدعي أنه ما زال في عداد المسلمين. هذا من المنافقين المفسدين الظالمين الذين لا بد من ردعهم، ولا بد من الإنكار عليهم وكشف عوارهم والتصدي بالحق وبالحجة والبرهان لهم. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول في بعض المفسدين الذين يقطعون ما يقطعون على الناس من طرق ويفسدون عليهم ما يفسدون من دنيا، يقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا حد الحرابة، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الذي سعى في الأرض فسادا فيما يتعلق بأنفس بعض الناس وأموال بعض الناس وأمن بعض الناس، فما بالك بمن يسعى في الأرض فسادا فيما يتعلق بأنفسي وأموالي وأمني وأماني كثير من الناس، ويسعى قبل هذا في فساد أديانهم، وهذا هو الأمر الأعظم. كيف تظن عقوبته عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف تظن أمره يكون عند الله سبحانه وتعالى؟ اعلموا أن الفساد في الأرض والإفساد في الأرض، الفساد من الفاسدين يفسدون في أنفسهم ويفسدون على غيرهم، ويفسدون أنفسهم ويفسدون غيرهم. هذا الفساد في الأرض كان ولا زال منتشرا، فساد عريض وأمر منتشر مستطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أليس في هذا الزمان العلمانيون الليبراليون المنحرفون المنحطون الزائغون المبتدعون الفاسقون الفاجرون، حتى وجدنا الرقاصات والراقصين، وجدناهم جميعا يقولون إنما نحن مصلحون، كلهم يتكلم الواحد منهم، يتجد الواحد من هؤلاء الفسقة الفجرة يمثل أدوار الخنا والفسق والفجور، ثم يأتي يتكلم على أساس أنهم المصلحين، ويسألونه ما رؤيتك وكيف ترى إصلاح البلاد وكيف ترى النهوض بالعباد، وهو من أهل الفسق والفجور والفساد. الأمر ليس يقتصر في كثير من هؤلاء على مجرد أنه مائل مع هواه عاصم مولاه يفسق ويفجر وانتهى الأمر، لا، هناك من يفسق ويفجر عن عقيدة وعن عدم مبالاة بالشريعة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تجد في الصحف في القنوات الفضائية الفضائية، في القنوات الأرضية، في اليمين والشمال، في كل مكان تجد ناسا يتكلمون وكيف السبيل إلى الحكم بكذا، وكيف السبيل إلى إرجاع كذا، وكيف السبيل إلى تطهير البلاد من كذا، وكيف وكيف وكيف وكيف، وكل شخص يتكلم وكل شخص يتحدث، وكأنه قد وعى كل ما يمكن أن يوعى ودرى كل ما يمكن أن يدرى، وهو مسكين جاهل لو مكن مما في رأسه لكان في الأرض فساد عريض. كثير من هؤلاء لو مكن مما في رأسه لكان في الأرض نتاج ما في رأسه فساد عريض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يقولون لك غرض الجميع الإصلاح، حتى صرت ترى الذين ينتسبون إلى الأحزاب الإسلامية، صرت ترى الحزبيين الإسلاميين المسلمين هؤلاء يتداخلون مع هؤلاء البعداء ويقولون إنما غرضنا وغرضهم واحد وهو إصلاح البلاد والنهوض ببلادنا والنهوض بمصر وصلاح حال العباد وإلى آخره. رضخوا للفساد، رضخوا، شاركوا المفسدين، صاروا معهم في منطقة واحدة بدلا من أن يكونوا في الجانب المختلف، في الجانب المبتعد، في الجانب المقابل، لا، أرادوا أن يكونوا معهم في إطار واحد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وانظر لهذا أمثلة في كثير من الأمور. الديمقراطية التي كانت تنكر عند هؤلاء من سنوات صارت مقبولة. الحرية في كذا وفي كذا وفي كذا من الشعارات الباطلة التي تردد يمينا وشمالا صاروا يرددونها، هم أنفسهم يرددونها. الاختلاط، السينما، المسرح، الكذا الكذا الكذا، لا، لن نمنع كذا، لا نحرم كذا، لا بأس بكذا، لا نمنع كذا للمرأة، لا نمنع كذا للنصراني، لا نمنع. والتنازلات مستمرة ثم مستمرة. بعض كبار هؤلاء يؤسس جريدة فيملأها بصور النساء جماعات وأفرادا، ينشر صورا فردية للنساء وصورا فيها عدد كثير من النساء. هذا الشيخ الذي يعني يلبس اللباس الشرعي ومظهره المظهر الإسلامي والسلفي وإلى آخره، هو مشارك في هذا، يشارك بهذا. أنت الآن في جريدة تنشر صور النساء، أليس هذا من الإفساد؟ الذي ينظر إلى هذه الصور أليس يأثم وأنت تعينه على هذا الإثم؟ وكل هذا تحت شعار ماذا؟ تحت شعار الإسلام والرحمة، وتحت ادعاء نهج السلف الصالح. فصار الفساد والإفساد في الأرض يروج له تحت شعارات الحق المتعددة. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين وأن يجنبنا سبل المفسدين، فهو سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج الشيخان من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال أو يقول حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحق الواضح البين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعد الخير شر وبعد الشر خير، فيه دخن وبعد الخير المدخن شر، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. كم تكلم ناس في إبطال الحق باسم الحق، كم تكلم ناس في مضادة الإسلام باسم الإسلام، وفي مضادة السنة باسم السنة، وفي مضادة نهج السلف الصالح باسم السلفية. كم تكلم ناس بالباطل وهم يلبسونه لباس الحق لرد الحق ولدحض حجج أهله التي جعلوها واستدلوا بها، كانت عندهم حججا واستدلوا بها بالحق والإسلام. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلا تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. للمسلمين إمام، حاتم المسلم، تلزم جماعة المسلمين، يلزم إمام المسلمين، يلزم حاكم المسلمين، لا يخرج عليه. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، نؤسس أحزابا، نؤسس فرقا، نؤسس. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لأنك حينئذ تبقى متمسكا بالأرض. وإنهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كثير من الناس لكثرة الدخن ولشيوع الفتن صار لا يميز هذه المعاني الواضحة الجليلة الأصيلة، صار يستغرب أننا نقول لا نكون في أحزاب، لا نكون في فرق، لا نكون في طرق، وإنما نتمسك بالكتاب والسنة، نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح ونستمسك بالدين ولا نحيد عنه. صار هذا ضربا من الجنون عند كثيرين، يعجب يقولنا هؤلاء، بعضهم يقول هؤلاء يتكلمون بأي كلام، أحد الحزبيين الضالين يقول هؤلاء يتلقون تمويلا أجنبيا الذين يقولون مثل هذا. أحد الأشخاص يقولون أو يقول أحد الأشخاص ناس يقولون لا، يعني في نهي هؤلاء عن المظاهرات وعن الفتن وعن كذا، يقول في هذا إن أي إن يا من تتكلم بالباطل ولا تتأنى. إن في ماذا وتردد في ماذا؟ اتباع الحق ولزومه صارت فيه إن، البعد عن التفرق والتحزب والضلال صار لا يمكن أن يحقق إلا باتباع كذا وكذا. هم المسيرون، هم المستعمرون، هم المستخربون، ويرمون الأبرياء البراءة بما هم فيه واقعون من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. هذا الواقع. وإن أبوا ويبقى الحق حقا والباطل باطلا، مهما كثرت وعظمت غفلة الغافلين، ومهما حاد عن الحق كثير من المسلمين. يبقى الحق حقا ويبقى الباطل باطلا. ولذلك لابد أن يكون عندنا الحرص وبذل الجهد والجد، أن يكون عندنا الجد في طلب الحق وتعلمه وتفهمه وإشاعته وإذاعته وتثبيت أنفسنا ودعوة غيرنا إلى الثبات على هذا الحق. إذا كنا بالفعل نريد أن نكون من الناجين عند الله سبحانه وتعالى. وإن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في سنن ابي داود، ولمن ابتلي فصبر فواها بقيه الحديث. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وان يمسكنا بالحق والهدى، وان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وان يعيذنا وان يحفظ بلادنا من شرور الفاسدين المفسدين. اللهم قنا وقنا وق بلادنا شرور المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم اق بلادنا وسائر بلاد المسلمين من شرور هؤلاء المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، هذا ما تقتضيه تسوية الصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى،